Created with free version for non-commercial use. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعزائي الطلبة والطالبات في دبلوم العلوم الإدارية المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في المحاضرة الرابعة في مادة التأديب في الوظيفة العامة. كنا قد انتهينا في المحاضرة السابقة من عملية التحقيق، ودخلنا في عملية المحاكمة التأديبية، وتكلمنا ان احنا قلنا ان المحاكمة التأديبية تبدأ بركن اساسي من اركان Created with free version for non-commercial use. الاختصاص التأديبي. وقلنا ان الاختصاص التأديبي ده هو ركن هام جدا، باعتبار ان هو اول ما نبدأ به في عملية المحاكمة التأديبية. يعني لابد ان تكون المحاكمة التأديبية امام جهة مختصة، امام جهة مختصة، والا لو ما كانتش امام جهة مختصة في الحالة دي هيطلع الحكم باطل لصدوره من محكمة غير مختصة او من مجلس تأديب غير مختص. وفي نطاق الاختصاص التأديبي عندنا كذا حالة لازم نعرفهم كويس. فيوجد نطاق للاختصاص التأديبي من حيث الاقليم، بمعنى Created with free version for non-commercial use. أن تكون المخالفة التي يتم المحاكمة عنها والتي ارتكبها العامل أو الموظف تقع داخل الإقليم المختص للمحاكمة. زي ما قلنا في التحقيق إن ما ينفعش لسلطة التحقيق في محافظة معينة إنها تحقق مع موظف في نطاق محافظة أخرى، نفس الحكاية ما ينفعش لسلطة التأديب أيا كانت، سواء كان سلطة التأديب إداري أو رئاسي كما ذكرنا، أو سلطة التأديب قضائي اللي هي المحكمة التأديبية، أو سلطة التأديب مختلطة اللي هي مجالس التأديب. لا بد وأن تكون مختصة. الاختصاص عندنا حوالي 4 أنواع. هنتكلم في الاختصاص التأديبي من حيث الإقليم، يعني المحاكمات التأديبية الخاصة with free version for non-commercial use. اللي بيرتكبها الموظف في الخارج، إيه موقفها في القانون. وبعدين هنتكلم في الاختصاص التأديبي بالنسبة لمحل وقوع المخالفة. محل وقوع المخالفة يعني المكان الذي وقعت فيه المخالفة، هل وقعت في جهة العمل الأصلية أم وقعت في جهة منتدب إليها الموظف المخالف أو معار إليها، أو وقعت في منطقة تسمى بحالة الجمع بين عملين، يعني موظف يشتغل في مكانين في وقت واحد أو جزء من الوقت في مكان والجزء الآخر في مكان آخر. دي هنتكلم فيها. هنتكلم أيضا في الاختصاص التأديبي في حالة Created with free version for non-commercial use. إعارة الموظف، أو في حالة كمان نقل المرفق الذي يتبعه العامل إلى جهة أخرى، وبعدين في حالة نقل العامل من جهة إلى جهة فيها تشريع خاص بالتأديب. يعني لو موظف مثلا قضى جزء في جهة حكومية وبعدين راح انتقل لجزء أو لجهة قطاع عام أو قطاع عمل عام، دي برضو فيها تأديب. فعلى أي أساس بقى أو في أي مكان هيتم محاكمته؟ خلاص. أيضا هنتكلم على الأحوال التي يتم فيها محاكمة العامل تأديبيا من قبل جهة أو جهتين وظيفيتين Created with free أو version for جهتين non-commercial عامة. use. دي اللي احنا هنتكلم فيها في الاختصاص التأديب، لأن زي ما ذكرنا لابد أن الاختصاص التأديبي يتوافر، وإلا هتبقى العملية كلها هواء ولا فائدة منها. فهنتكلم أولا بالنسبة للاختصاص التأديبي من حيث الإقليم. يعني إيه الاختصاص التأديبي من حيث الإقليم؟ يعني هل ينعقد الاختصاص التأديبي للجهة التي يتبعها العامل في مصر إذا كان ارتكب المخالفة في الخارج؟ يعني هنفترض إن موظف ما هو شغال في جهة داخل الدولة، وبعدين راح مأمورية لدولة أخرى للعمل، وحصلت منه مخالفة تأديبية أو مخالفة وظيفية. احنا عارفين إن احنا قلنا إن المخالفات دي من ضمن Created with free version for non-commercial الآثار use. بتاعة الجريمة التأديبية، أنها لا يشترط أن تكون داخل الوظيفة أو داخل نطاق الوظيفة فقط، وإنما يمكن للموظف أن يحاكم تأديبيا عن فعل ارتكبه وهو خارج الوظيفة. فإذا كان العامل ده هو ارتكب مخالفة تأديبية وهو في الخارج، نشوف الصور اللي ممكن تحدث في هذه الحالة. أول حاجة، قد يكون ارتكاب العامل للمخالفة في الخارج بمناسبة سفره سفرا لا يرتبط بأعمال الوظيفة. يعني إيه؟ كان يسافر في مهمة خاصة به، يعني طلع عمرة أو طلع سياحة، وبعدين أثناء وجوده في السياحة ولا في العمرة حصلت منه فعل خارج، هذا الفعل أثر على نطاق الوظيفة العامة بتاعته، فعل خارج عن المألوف، هل ممكن نحاكمه ولا ما نحاكموش؟ هنا طلع لمهمة خاصة ويقترف فعل من شأن المساس بكرامته وبكرامة الوظيفة Created كلها. with free version for non-commercial use. خلاص، جريمة مخلة بالشرف مثلا أو غيره. لمن ينعقد الاختصاص في هذه الحالة؟ هنا المشرع والقانون وما جرى عليه القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا قالت إن في هذه الحالة بينعقد الاختصاص التأديبي للجهة التي يعمل بها في مصر في دولته، مش في الدولة اللي هناك، لأنه طالع مهمة مؤقتة، وده شيء منطقي. ليه؟ لأن العامل ده بيسأل عما يقترفوه من أفعال من شأنها زي ما قلنا أن تؤثر في الوظيفة بتاعته، أو يكون من شأنها امتهان كرامة الوظيفة. وكرامة الوظيفة السمة العامة بتاعته اللي هي في بلده سواء في الداخل أو في الخارج، ولكن هذه الأفعال في الحالة دي بتمس وظيفته هو بالدرجة الأولى. فإذا رجع واحد طلع في مهمة وارتكب فعلا، هيرجع نحله للتحقيق بشأنها، لأن احنا قلنا لا محاكمة ولا Created with تحقيق، free version for وبعدين non-commercial نحاكم. use. ده فرض. الفرض الثاني، ان قد يكون ارتكاب المخالفة في الأعمال المتصلة بمهمة مصلحية سافر من أجلها أو اشترك فيها بالخارج. يعني واحد طلع مهمة رسمية، راح طلع يسافر عشان يؤدي عمل لجهة عمله، يحضر لجنة ولا يحضر مؤتمر ولا في هذه الحالة حصلت منه مخالفة، أيضا هذه المخالفة تشكل جريمة. في هذه الحالة الاختصاص لمين؟ للجهة اللي هو راح يؤدي فيها المأمورية أو المهمة المصلحية، ولا لجهة عمله؟ أيضا في هذه الحالة يكون المحاكمة أو يكون الاختصاص بمحاكمته للجهة التي أرسلته أو انتدبته لهذه المهمة. خلاص؟ ولا يعتبر لهذه الجهة، ولا يعتبر إن هو تابع للجهة المرسل إليها. بمعنى لو كانت تلك الجهة غير الجهة الأصلية أصلا، يعني مثال يوفد أحد الخبراء مثلا من وزارة ما ولا من Created جامعة with ما free version for في وفد، non-commercial use. ويكون الاختصاص التأديبي وهو ضمن الجامعة أو ضمن الوزارة، ففي هذه الحالة ما فيش شك إن الاختصاص التأديبي بيكون للوزارة اللي هي أرسلته أو الجامعة التي أرسلته، ولو كان حتى منتدبا لهذه المهمة. الحالة الثالثة أو الفرض الثالث، إن ممكن يكون اقترافه للمخالفة في الخارج بمناسبة إعارته لإحدى الدول الأجنبية، ودي بتحصل كتير. يعني أستاذ جامعة ولا موظف ولا غيره طلع إعارة لدولة ما أجنبية، وأثناء وجوده في هذه الإعارة ارتكب مخالفة تأديبية، مين اللي تكون الجهة المختصة بمحاكمته؟ أيضا يظل الاختصاص بتأديبه للجهة الأصلية التي أعير منها في مصر. خلاص؟ أما الدولة المعار إليها بقى لا تملك أن توقع عليه Created with الكفاءة free لأنها version for ليست مختصة، non-commercial use. وكل ما تملكه الدولة المذكورة اللي هو فيها إنه يعمل إيه؟ ممكن تنهي الإعارة بتاعته. خلاص مش عايزين تعتبره شخص غير مرغوب فيه، يعني تنهي التعاقد بتاعه. إنما المحاكمة بقى عشان ياخد جزاء أيا كان نوع هذا الجزاء وتحل التحقيق و لازم ترجع لجهة عمله الأصلية. مثلا لو مدرسين مدرس مصري وقال لأهل الدول العربية حصلت مشكلة بينه وبين واحد هناك، تم التحقيق معاه في حتى ولو تم التحقيق في البعثة المصرية فيحال التأديب بالقاهرة، فالمحكمة جدت بمجاداتهم وخروج على المكسك الوظيفي، وبالتالي بقى الاختصاص هنا أو قرار الجزاء هذا وقع من سلطة مختصة بأنها داخل بلد. يبقى دول الثلاث حالات. خلي بالكم الحالات اللي احنا بنشرحها دي حتى لو Created with free version for ما نزلش non-commercial use. كتاب او نزل كتاب، خدوا بالكم يعني انا زي ما قلت لكم انا بركز على النواحي العمليه، وفي الغالب بتبقى الحاجات دي موضع امتحان عشان ما ننساهاش لا عملي ولا نظري. فبالنسبه زي ما اتكلمنا كده نطاق الاختصاص التاديبي من حيث الاقليم، اي بالنسبه للمخالفات اللي بيرتكبها العمل في الخارج اللي هم الثلاث فروض اللي احنا قلنا عليهم، سواء اذا كان سفره الخارج بمناسبه ارتكاب المخالفه بمناسبه سفره لا يرتبط باعمال الوظيفه، واذا كان سفره مرتبط بمهمه مصلحيه، واذا كان مسافر في اعاره. في الثلاث حالات دول بيكون الاختصاص بتوقيع الجزء التاديبي لجهه عمله داخل مصر، ومع حفظ حق الجهه المنتدب إليها أو المعار إليها في حالة العارة أنها تنهي إعارته. خلاص؟ طيب دي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية اللي هي توقيع الجزء. Created with free version for non-commercial اتكلمنا use. الأول طبعا من حيث الزمان، من حيث الزمان اتكلمناها في المحاضرة اللي فاتت. خلاص؟ إن أنا العبرة في الاختصاص التأديب أو بالقانون الواجب التطبيق أذكركم به، بالقانون الذي كان ساريا إمتى؟ عند توقيع الجزاء، ولا عبر القانون الذي كان ساريا عند توقيع المخالفة. الحالة الثالثة اللي هي مناط تحديد الاختصاص التأديبي لمحل وقوع المخالفة، يعني هل ينفع إن أنا أحدد المحكمة المختصة تأديبيا بمكان وقوع المخالفة؟ طبعا مكان وقوع المخالفة يعني ايه؟ يعني الجهة اللي بيعمل فيها الشخص، الجهة اللي بيعمل فيها الشخص. عندنا قاعدة عامة في تحديد الاختصاص التأديبي، وعندنا استثناء على Created with هذه free version for القاعدة. non-commercial use. الاختصاص التأديبي اللي وقعت فيه المخالفة بيتحدد كقاعدة عامة على أساس مكان وقوع المخالفة، يعني هي وقعت فين بالظبط، هي ينعقد للجهة التي يتبعها العامل عند ارتكابه المخالفة. خلي بالكم الكلام ده فين؟ ده لما أكون أنا دلوقتي أنا بفترض إن أنا داخل بلدي. في فرق بين الحالات دي اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي والحالات اللي اتكلمنا فيها ان هو لو معار او في مهمة مصلحية او في الخارج، ترجع للاصل عن طب لو انا داخل البلد وحصلت مخالفة مني كموظف، مين المختص بيها؟ طيب المخالفة دي ممكن تبقى جهة عمل، ممكن تحصل معايا داخل جهة العمل، وممكن تحصل في جهة العمل اللي انا معار اليها داخل بلد، Created with free version for أو يحصل non-commercial ده use. إعارة داخلية، وممكن يحصل داخل جهة العمل اللي أنا منتدب إليها داخل المكان بتاعي. يعني واحد شغال مثلا في المحافظة وانتدب للجامعة وحصلت مخالفات، من اللي اتحكم المحافظة ولا الجامعة؟ واحد في مديرية الصحة وعمل إعارة داخلية للتربية والتعليم. مين اللي يحاكمه؟ التربية والتعليم، محكمة التربية والتعليم، ولا السلطة التدريبية في محكمة التعليم، ولا السلطة التدريبية في محكمة الصحة أو في وزارة الصحة؟ مهم جدا إن احنا نحدد هذه الحالات. هنا بنتكلم في ما هو مناط السلطة التأديبية. يعني ايه مناط السلطة التأديبية؟ يعني لو انا دلوقتي هقول ان الجهة المعينة دي هي المختصة، على اي اساس انا قلت مثلا ان الجهة المعار اليها هي المختصة، او الجهة المنتدب اليها هي Created with المختص، free version for او non-commercial الجهة use. الاصلية هي المختص. خلاص، يعني احنا دلوقتي بنقول ان الاصل ان مناط السلطة التأديبية هي قيام الرابطة الوظيفية. يعني ما هو المكان اللي فيه رابطة وظيفية حقيقية بين الموظف المخالف ده وبين جهة عمله، اللي احنا بنسميها علاقة التبعية الرئاسية او التبعية الإدارية. يعني بالضبط أثناء ما وقعت المخالفة أو في مكان وقوع المخالفة، كانت الرابطة الرئاسية أو رابطة التبعية أو الرابطة الوظيفية كانت لمين؟ لأنهي جهة؟ فإحنا بننظر إلى مناط السلطة التأديبية، هو قيام الرابطة الوظيفية وجودا وعدما. فحيث تقوم هذه الرابطة الوظيفية Created with free version for فتقوم non-commercial use. السلطة، وحيث تنعدم هذه الرابطة يبقى ما فيش سلطة تأديبية. يعني أنظر إلى من له السلطة التأديبية عليه أثناء وقوع المخالفة. خلاص، طيب لما أجي أطبق الكلام ده بقول إن ده كان رأي، ده كان رأي، وعلى هذا الرأي بقول إن الاختصاص التأديبي لو شخص منتدب أو معار، يبقى أثناء وجوده في فترة الندب أو في فترة الإعارة، اللي ليه السلطة الفعلية عليه مين؟ الجهة المنتدب إليها أو المعار إليها. فطبقا لهذا الرأي بقول إن الاختصاص التأديبي لهذا الشخص ينعقد للجهة المنتدب إليها أو المعار إليها العامل، وده خروجا على الأصل العام اللي هو بيعقد الاختصاص في التأديب للجهة الأصلية التي يرتبط بها العامل برابطة التوظف. ده الأصل. يبقى Created with free الأصل version for non-commercial هو use. انعقاد الاختصاص التأديبي للجهة الأصلية التي يرتبط بها الموظف، إلا أو استثناء من ذلك حالة الندب والإعارة. لأنه في حالة الندب والإعارة بيكون منتدب طول الوقت، بيكون معار طول الوقت، فلا رقابة حقيقية لجهة عمله عليه، ولكن الرقابة فعلا بتنعقد لمين؟ بتنعقد في هذه الحالة الجهة المنتدب إليها والمعار إليها. خلاص، طيب ده كان رأي. يبقى الرأي اللي قال لك إن إيه اللي هو مناط السلطة التأديبية أو الأساس القانوني اللي أنا بحسب على أساسه انعقاد السلطة التأديبية للجهة هو قيام الرابطة الوظيفية، وضربنا عليها مثال للندب والإعارة. في رأي تاني قال لك لا، مش الرابطة الوظيفية هي كل حاجة. قال لك دي إن أساس أو الأساس القانوني لولاية التأديب Created أو with free السلطة version for التأديبية non-commercial use. ليس الرقابة، وليس ليس الرابطة الوظيفية، وإنما هو فعلا حق الإشراف على أعمال الموظف ورقابته. الأولاني قال لك رابطة وظيفية. رابطة وظيفية يعني إيه؟ يعني ده أصلا شغال تبع الجهة الفلانية، حقيقة عمله موظف في التربية والتعليم، يبقى المفروض يخضع للتربية والتعليم. وقال لك أنا بستثني من كده في حالة الندب وحالة الإعارة. الرأي التاني قال لك لا، ده مناط ولاية التأديب أو مناط السلطة التأديبية هو الإشراف والرقابة على أعمال الموظف ورقابته. يعني من هي الجهة التي لها حق الإشراف والرقابة؟ فحيث يوجد الإشراف والرقابة يبقى فيه السلطة التأديبية، وده أصل عام من أصول التأديب. وبيقول لك إن العبرة في تحديد الجهة اللي لها ولاية المساءلة التأديبية هي الجهة التي تتولى الإشراف على العامل created with free version for non-commercial use. سواء بقى كان العامل ملوش علاقة بقى هنا تابع لها أصلا أو منتدبا أو معارا للعمل به ما دام إن الخطأ وقع منه أثناء مدة التبعية بتاعته وده اللي ماشي عليه الأحكام في الوقت الحالي العبرة بالتبعية خلاص طيب هل في هذه الحالة العلاقة الوظيفية كفاية قال لك لا ده فضلا عن العلاقة الوظيفية لازم أشوف الجهة التي لها حق الإشراف والرقابة على هذا الشخص تمام عشان كده في الجمعية العمومية حتى الفتوى والتشريع في الفتاوى بتاعتها وفي أحكام الإدارية العليا كلها مستقرة على إن ولاية التأديب دي أصلا معقودة للجهة الرئاسية للموظف التي للموظف بمقتضى حقها في الإشراف على عمله لأن كون إن أنا مشرف عليك هذا الإشراف بيحيط لها إنها تكون محيطة بالعمل بتاعه وتقدير هذا العمل وعارفة ملابسات العمل وعارفة ظروف العمل فحتى إذا أخطأ أو أخل بواجبات وظيفته بتكون هي الأقدر على تقدير حتى ماذا هذا الخطأ وماذا جسامته وماذا هل ده ظرف مشدد ولا ظرف مخفف خلاص وبالتالي هذا هو الرأي الثاني البعض يعني ذهب إلى إن إحنا بنجمع بين الاثنين يعني نجمع بين الرأيين لا نقول قيام الرابطة الوظيفية فقط ولا نقول حق الإشراف والرقابة فقط ولكن قيام الرابطة الوظيفية مع حق الإشراف والرقابة مع حق الإشراف وإيه والرقابة طيب نخش في نقطة تانية اللي هو إن الاختصاص التأديبي بيرجع لمين؟ للجهة التي وقعت فيها المخالفة سواء كان المخالفة وقعت منه باعتباره موظف أصيل في هذا المكان أو باعتباره موظف منتدب أو معار لهذا المكان ما هي بقى الحكمة من أن احنا نجعل الاختصاص التأديبي للجهة اللي بيتبعها العامل لدى ارتكابه المخالفة ليه احنا خلينا أو ليه المشرع خلى الجهة التي وقعت فيها المخالفة هي التي تختص أو هي السلطة المختصة بتأديب هذا الموظف ده شيء منطقي أنا لسه قايلينها من شوية هي created with free version for non-commercial use. بالمخالفة نفسها وبما لها من حق إشراف ورقابة عليه فهي بتكون أقدر الجهات على إصدار القرار المناسب في شأن هذا الموظف خلاص وبالتالي هي اللي تقدر تحدد موقفه القانوني وموقفه الوظيفي ومدى جسامة المخالفة ومدى حتى تقدير العقوبة الواجبة كل الكلام ده يعني بيبقى متوفر لديها بما لديها من معلومات وملف الخدمة بتاعه وإذا كان عنده سوابق ولا لا وإذا كان يعني علاقته بزمايله على ما يرام ولا لا ويعني سلوكياته الملف السلوك أو ملف السلوك الوظيفي بتاع هذا العام في نقطة بقى في بعض الجرائم أحيانا بتبقى جرائم بيقولوا عليها كده created with free version for non-commercial use يعني زي ما في القانون الجنائي أو في قانون العقوبات احنا عندنا في جريمة وقتية بيسموها الجريمة التي تقع في الوقت والحال وانتهى الأمر على كده زي جريمة السرقة مثلا وأحيانا الجريمة بتبقى مستمرة مستمرة ازاي يعني تستغرق وقتا قد يترتب عليه ان يكون هناك جهتين مختصتين بالمحاكمة يعني في قانون العقوبات مثلا لو الجريمة استمرت ما بين دولتين يعني ارتكب فعل التحضير للجريمة مثلا في دولة وتحققت النتيجة الإجرامية في دولة أخرى في هذه الحالة بيصار هل اللي اتحكم دولته اللي هو ارتكب فيها الركن المادي، ولا اللي ارتكب فيها باقي أركان الجريمة؟ طبعا القانون حط لها علاج. هنا نفس الحكاية في التأديب، ممكن Created موظف with free version for داخل non-commercial use. الجريمة التأديبية يرتكب فعل من شأنه أن يجعل الجريمة التأديبية مستمرة ما بين مكانين، مش هنقول حتى لو داخل الدولة، بلاش دولتين، لو داخل الدولة موظف يرتكب فعل في داخل مثلا إدارة معينة أو جهة إدارية معينة، ويستمر ارتكابه لهذا الفعل في الجهة الإدارية الأخرى. في هذه الحالة هناخد بأنهي واحدة؟ هناخد بوقوع المخالفة ولا هنحاكمه أمام الجهتين؟ هنا الجريمة المستمرة في هذه الحالة بناخد بيها زي ما خد قانون الإجراءات الجنائية، بنقول إذا كان في هناك مخالفة مستمرة زي مثلا مخالفة الانقطاع عن العمل بدون إذن، واستمر في هذه المخالفة، Created راح with free منقطع عن version العمل for وبعدين راحوا non-commercial نقلوه use. وهو منقطع، فأصبح منقطع عن العمل في الجهة الأصلية وما زال مستمر في الانقطاع عن العمل في الجهة التي نقل إليها. في هذه الحالة أي الجهات ستحاكمه؟ هل الجهة الأصلية اللي كان فيها قبل ما ينقل، ولا الجهة الأخرى التي نقل إليها؟ طبعا المستقر عليه في هذه الحالة إن إذا كانت هناك مخالفة مستمرة زي المثال اللي احنا قلناه كده، ونقل العمل أثناء هذه الحالة إلى جهة أخرى وهو ما زال منقطعا ومستمرا في الانقطاع، فإن كل جهة من هذه الجهات تملك مجازاته عن هذا الانقطاع. وده قريب جدا من اللي حصل زي ما قلنا في الجنائي. إذا كانت الجريمة مستمرة ممكن الدولة الأولى تحاكمه، وممكن الدولة الثانية اللي تم فيها الفعل الجنائي تحاكمه، وبالتالي نفس الحكاية في الجريمة المستمرة Created with التأديبية free version for المستمرة non-commercial use. يمكن محاكمته في أي من الجهتين. يعني لو هو كان منقطع في التربية والتعليم وراح الصحة مثلا ما زال منقطع، فيمكن محاكمته في هذه الحالة. طبعا كل ده بعد التحقيق معه أمام السلطة التأديبية في التربية والتعليم أو السلطة التأديبية في وزارة الصحة، مع ملاحظة ألا يحاكم مرتين عن فعل الواحد. وده احنا قلنا على ده كده، ده مبدأ دستوري. المبدأ الدستوري عدم جواز معاقبة الموظف أو الشخص الواحد عن فعل واحد مرتين، بمعنى إنه إذا حكم في إحدى الجهات خلاص فلا يجوز محاكمته أو لا يجوز إعادة محاكمته أمام الجهة الأخرى التي نقل إليها. خلاص؟ طيب نيجي بنتكلم في نقطة تانية. لو هذا الموظف Created with free version for non-commercial use. نقل إلى جهة أخرى، وفي نقطة تاني ماذا لو، أو ما هي الجهة المختصة بتأديب الموظف في حالة امتناعه عن تنفيذ قرار النقل؟ دي بتصار برضو في أحيان كتير. وما هو أو ما هي جهة الاختصاص التأديبي إذا نقل المرفق ذاته بقى وليس العامل وحده؟ يعني ينقل في حالة النقل ممكن ينقل المرفق كله، يعني واحد يكون شغال مثلا قطاع المياه والكهرباء كان تبع، مثلا نقول قطاع المياه كان تبع وزارة المياه ثم نقل إلى قطاع الكهرباء، فنقل المرفق بكامله بما عليه من موظفين إلى مرفق آخر. أو أحيانا بينقل الموظف من المرفق، ينقل الموظف فقط ويبقى المرفق كما هو. أو Created with أحيانا free version for non-commercial use. ممكن ينقل الموظف زي ما قلنا من شوية لجهة فيها تشريع خاص، يعني غير خاضع لقانون الخدمة المدنية وغير خاضع لتأديب حتى في الوظيفة العامة، ونصه يبقى شغال أو كان خاضع لقانون الخدمة المدنية أو قانون العاملين المدنيين بالدولة، وفي جزء من عمله أصبح خاضع لمين؟ لجهة قطاع خاص. الحالات دول يعني بنعالجهم واحدة واحدة. الاختصاص في حالة نقل العامل وحده دون نقل المرفق، يعني موظف نقل من مكان لمكان آخر وبقي المرفق كما هو. طبعا هنا المستقر عليه في هذه الحالة إن العبرة في الاختصاص بالجهة التي وقعت فيها، اللي سألنا من شوية، المخالفة، Created with free version for الجهة التي وقعت non-commercial فيها use. المخالفة، أي الجهة التي كان يتبعها العامل عند ارتكابه المخالفة. فإذا ارتكب مخالفة مثلا في شهر واحد وكان شغال في مديرية الصحة وخلص الأمر على كده، وبعدين نقل في شهر 5 لمديرية التربية والتعليم، المخالفة هنا وقعت فين؟ وقعت في مديرية الصحة. يبقى المختص بالتحقيق فيها مين؟ نيابة مديرية الصحة أو نيابة القسم الذي يخضع لها، مش النيابة الأخرى ولا المحكمة الأخرى التي يتبع. يعني تظل الجهة الأولى هي صاحبة الاختصاص في تأديبه حتى ولو نقل إلى جهة أخرى، طالما أن المخالفة وقعت في الجهة الإدارية الأولى. خلاص. تاني حاجة، Created with free version for وده طبعا non-commercial المستقر use. عليه في إفتاء مجلس الدولة وأحكام التأديب في القضاء التأديبي في مجلس الدولة أيضا. والكلام ده مش محتاج كمان لنص ينص عليه القانون، ده اختصاص، واحنا دايما بنقول الاختصاص من النظام العام، الاختصاص من النظام العام، فدي مش محتاج يعني حتى قانون النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية، دي بنص على إن العبرة بمكان وقوع المخالفة. بعد كده مجلس الدولة أفت وقال لك إن العبرة في تحديد الجهة التي إدارة الفتوى فيها، العبرة في تحديد الجهة التي لها ولاية المسالة التأديبية هي بالجهة التي تتولى الإشراف وقت وقوع المخالفة، سواء كان العامل تابع Created with لها free version for أصليا أو non-commercial use. منتدبا أو معارا للعمل بها، ما دام أن الخطأ قد وقع منه أثناء مدة تبعيته لها. و يبقى العبرة بتاريخ وقوع المخالفة، هو شغال لمين ومكان أو الجهة التي اقترفت فيها المخالفة، حتى ولو تبع بعد ذلك لجهة أخرى. خلاص ماشي. ومجالس التأديب أيضا مشت على هذا الأساس. بعد كده الاختصاص التأديبي في نقطة، ما هي أو ما هو التصرف في حالة امتناع الموظف عن تنفيذ قرار النقل؟ أحيانا في موظف بيطلع له قرار نقل وامتنع أو ما نفذش قرار النقل، وقعد ممتنع عن تنفيذ قرار النقل مثلا إن شاء الله يوم حتى ولا أسبوع ولا Created with أسبوعين، free version for non-commercial use. وأثناء هذه الفترة اللي هو يمتنع فيها عن تنفيذ قرار النقل حدثت منهم مخالفة تأديبية، هل اعتبر ان هو مازال على قوة الجهة الأولى، ولا اعتبر ان هو نقل فعلا رغم ان هو لم ينفذ قرار النقل، ان هو نقل فعلا للجهة التانية، وأقول ان الجهة التانية هي المختصة بالتحقيق معه ومختصة بمحاكمته تأديبيا؟ هنا أيضا المستقر عليه في أحكام القضاء الإداري وأحكام الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية أن الاختصاص التأديبي في حالة امتناع العامل عن تنفيذ قرار نقله إلى جهة أخرى ينعقد للجهة التي نقل إليها، للجهة التي نقل إليها. ليه؟ لأن بصدور قرار النقل Created with ترتب free لهذا version for الشخص non-commercial مركزا use. قانونيا جديدا حتى ولو لم ينفذ القرار، لان احنا قلنا ان القرار الاداري هو افصاح جهة الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة ومقتضى القوانين واللوائح بقصد أحداث أثر قانوني معين وكان الباعث عليه المصلحة العامة. أنا لما أطلع الجهة أو السلطة المختصة في إحدى الجهات تطلع قرار بنقل موظف إلى مكان آخر، هنا عبرت أو أفصحت عن إرادتها، إرادتها ملزمة اللي هي بتتمثل في صورة القرار، أفصحت عن إرادتها الملزمة، وبالتالي إن أصبح هذا القرار أصبح واجب النفاذ حتى ولو لم ينفذه، وترتب المركز القانوني على هذا الأساس. عشان كده ليه؟ يبقى المختص هنا الجهة المنقول إليها، لأن العامل أو الموظف في هذه الحالة يعتبر تابع لتلك الجهة Created with free بحكم version for نقله إليها، non-commercial use. وبالتالي فإن امتناعه عن تنفيذ النقل هو في حد ذاته مخالفة أخرى، يعني هو امتناعه عن تنفيذ النقل مخالفة وأصبح في حكم القانون منقولا، وبالتالي لا يستطيع أن يمتنع عن تنفيذ النقل، وإذا امتنع عن تنفيذ النقل أصبح مخالفا مخالفة أخرى تتمثل الامتناع عن تنفيذ قرار واجب النفاذ. وده اللي قضت به المحكمة الإدارية العليا وإفتاء الجمعية العمومية لما قالوا إن قرار النقل اللي احنا قلناه بالظبط هو إفصاح عن إرادة الإدارة الملزمة بقصد أحداث أثر قانوني، هو إنهاء ولايته الوظيفية في دائرة الجهة التي كان يعمل بها أو الوظيفة المنقول منها، وإسناد اختصاصات الوظيفة العامة إليه في الجهة المنقول إليها، ويقع ناجزا إثر النقل سواء كان النقل مكاني أو حتى نوعي. المهم إن Created قرار with free النقل version for أصبح non-commercial use. واجب النفاذ، ومتى تحقق قرار النقل فقد انقطعت علاقة تبعية هذا الموظف للجهة المنقول منها وأصبح تابعا للجهة المنقول إليها، وبالتالي في هذه الحالة تولد له مركزا قانونيا في الوظيفة الجديدة، ووجب عليه تنفيذ الأمر الصادر بنقله ما لم يكن بس استثناء في أجازة مرضية أو أجازة اعتيادية عند صدور هذا الأمر. يعني لو كان في أجازة مرضية أو حتى أجازة اعتيادية وصدر قرار نقل أيضا يعتبر في هذه الحالة قرار النقل ساري، ولكن ينفذ بعد الانتهاء من الأجازة المرضية أو الانتهاء من الأجازة الاعتيادية، وفي هذه الحالة بيعتبر الموظف كأنه معين في الجهة المنقول إليها. خلاص؟ دي نقطة مهمة وناخد بالنا منها. ده على فكرة نفس Created with الإيه؟ free نفس version for non-commercial use. الأمر بكافة القرارات المتعلقة سواء بالنقل المكاني أو النقل النوعي أو الاختصاص. يعني لو احنا دخل حتى إدارة واحدة ونقل موظف من إدارة لإدارة، مش شرط من مكان لمكان، من إدارة لإدارة داخل الإدارة العامة أو داخل الوزارة، يعني نقلوا مثلا من مدير عام مثلا الشؤون المالية لمدير إدارة الأمن أو مدير إدارة الحسابات أو غيره، ومنفذ في هذه الحالة يعتبر كأنه منقول لإدارة أو للإدارة الجديدة المنقول إليها. خلاص؟ نتطرق لنقطة أخرى اللي هو طيب ما هي الجهة المختصة أو الاختصاص التأديبي إذا نقل المرفق الذي يتبعه العامل لجهة أخرى؟ وده بيحصل في حالات كتير، يعني هنا لا يقتصر نقل العامل المتهم فحسب، وإنما بينصرف النقل Created للمرفق with free ذاته، version for يعني non-commercial ينقل use. المرفق كله لإدارة أخرى. ده ما بيحصل كده أحيانا في حالة دمج وزارتين في بعضهم أو دمج إدارتين في بعضهم، المرفق كله بيروح بيندمج في المرفق الجديد. طب نعمل ايه في المحاكمات او في التحقيقات اللي كانت موجودة اثناء وجود الشخص في المرفق الاول؟ زي مثلا اهو بيقول لك نقل مرفق التعليم الاول اللي كانت، يعني مثلا ممكن ننقل التعليم الخاص في التعليم العام، او ادارة مش عارف التربية الرياضية تبع ادارة ايه. المهم ينقل الامر، ينقل المرفق بما عليه. اذا نقل المرفق كله فنعمل ايه في الحالة دي؟ ما هي الجهة المختصة بتأديب موظف ارتكب مخالفة قبل النقل، يعني كان شغال في المرفق ده قبل ما ينتقل ولم يسأل عنها، يعني يا دوب مثلا تم التحقيق معه ولسه لم يحاكم، او Created with free حتى version بدأ for التحقيق في non-commercial نصه use. وراحوا نقلوه، ولم يسأل عنها حتى تم النقل بتاعه. في هذه الحالة هل يظل الاختصاص بقى للجهة الأولانية التي كان بينعقد لها الاختصاص، أم ينتقل للجهة الأخرى؟ هنا برضو المستقر عليه أن القاعدة هي انعقاد للاختصاص للجهة التي ارتكبت فيها التي وقعت فيها المخالفة. يعني هنا يختص بمحاكمته إذا كانت محكمة تأديبية أو مجلس تأديب، المحكمة التابعة أو المحكمة التي تتبعها الجهة الإدارية التي نقل منها الموظف. ليه؟ لأن ما دامت المخالفة قد وقعت في مرفق معين، فإن الاختصاص التأديبي عن هذه المخالفة يظل منعقدا، ينعقد بداءة، يعني بداية واستمرارا للمرفق أو الجهة Created with التي free version for كانت non-commercial use. خلاص. وده برضو نقطة مهمة جدا، على أساس إن احنا بنحدد الاختصاص بالضبط إلى جهة أخرى. وده أيضا استقر عليه الأمر في الإفتاء في مجلس الدولة، الجمعية العمومية للفتوى والتشريع ومحاكم القضاء الإداري، ودي إن الاختصاص التأديبي يناطق بالجهة التي وقعت فيها المخالفة ولو نقل الموظف منها أو ولو نقل حتى المرفق بكامله. ليه؟ لأن احنا في الحالة دي بنكون أمام حالة لسه موظف رايح لمكان جديد، وحالة كان أمره مستقر فيها وكان فيها أوراق التحقيقات بتاعته وكان فيها المحققين معاه، وهي الحالة أو المكان الأول هو الذي يغلب عليه الطابع Created with free version for الإداري non-commercial في use. المكان اللي كان فيه الموظف. خلاص. طيب بنتكلم، بندخل في نقطة تاني برضو، اللي هو ما هي أو ما هي الجهة المختصة في حالة نقل، الجهة المختصة بالتأديب أو بالنظام التأديبي في حالة نقل الموظف من جهة. هنا بقى الكلام اهو، طبعا الكلام اللي فات كله جهات حكومية دخل بعضها، لجهة أخرى بينظم فيها التأديب تشريع خاص بها. يعني ايه؟ يعني دي نقطة مهمة جدا. احنا عارفين مثلا ان العاملين في الوزارات، خدوا بالكم من الحتة دي، العاملين في الوزارات دول بيحاكموا أمام المحكمة التأديبية المختصة. يعني مثلا عاملين في مبنى محافظة المنيا أو في مديرية الصحة أو في مديرية الزراعة أو في أي Created مديرية with من free مديريات version for المحافظة non-commercial التابعة use. لمديريات المحافظة، دول بيحاكموا أمام المحكمة التأديبية لمجلس الدولة في محافظة المنيا، في محكمة تأديبية للعاملين المدنيين في محافظة المنيا. خلاص. طيب الحالة اللي احنا بنعالجها دلوقتي ان هي واحد بقى كان شغال في مديرية التربية والتعليم او في الزراعة وارتكب مخالفة تأديبية وتم التحقيق معه وعايزين نحاكمه تأديبيا، وقبل ما يحاكم تأديبيا نقل الى جامعة المنيا. جامعة المنيا، جامعة المنيا دي ما فيهاش محكمة تأديبية. يعني ايه ما فيهاش محكمة تأديبية؟ يعني لا يخضع الموظفون العاملين بها او العاملون بها لا يخضعوا لنظام المحاكم التأديبية، لان زي ما احنا عارفين ان الجامعات من الجهات الخاصة Created with free version اللي for لها non-commercial طابع use. خاص زي ما ذكرنا، الجامعات، السلك الدبلوماسي، الشرطة، الهيئات القضية، دول الموظفين بتوعهم بيحاكموا مش أمام محكمة تأديبية، بيحاكموا أمام مجالس تأديب داخل هذه الجهات. مجالس تأديب اللي احنا اتكلمنا عنها في الأول، اللي هو يعتبر النوع التاني من السلطات التأديبية. احنا قلنا إن النوع الأول السلطة الإدارية نفسها، النوع التاني مجالس التأديب، النوع التالت الجهات التأديبية أو المحاكم التأديبية. فما العمل في هذه الحالة؟ موظف كان شغال في مديرية من المديريات زي ما ذكرنا، قلنا كده مثلا شغال في مديرية الصحة وبعدين ارتكب مخالفة من مديرية الصحة ثم نقل إلى الجامعة. يعني لو نقل من مديرية لمديرية ما فيش مشكلة، ليه؟ لان دي الاثنين خاضعين للمحكمه التأديبية. انما المشكله في حاله الخضوع لنظام تأديب Created with free في version جهة for أخرى non-commercial use. لها تشريع خاص. بعدين بقول لك كده بالضبط، الجامعة فيها مجلس تأديب خاص. في الحالة دي هذا الشخص يحاكم أمام المحكمة، ووقعت المخالفة فين؟ وهو في مديرية الصحة أو في مديرية الزراعة، ثم نقل للجامعة. في هذه الحالة هل يحاكم أمام المحكمة التأديبية العادية في مجلس الدولة اللي هي تاخد عليها مديرية الصحة أو مديرية الزراعة، أم يحاكم أمام مجلس التأديب في الجامعة التي نقل إليها؟ قولنا واحدا عشان نخلص من النقطة دي، إن الجهة المختصة في بالتأديب في هذه الحالة، ها، الجهة التي وقعت فيها المخالفة، لا، الجهة المنقول إليها، حتى ولو المخالفة وقعت في الجهة الأولانية. ودي تعتبر يعني استثناء على القاعدة اللي احنا قلنا ان العبرة بالجهة التي وقعت فيها المخالفة. ليه؟ لان هو هنا نقل الى جهة اخرى لها تشريع خاص ولها مجلس Created تأديب، with مش free محكمة version for تأديبية. non-commercial use. يبقى هو ينفع يبقى شغال في الجامعة وروح نحاكمه امام المحكمة التأديبية؟ لا، في هذه الحالة دي هو اخذ سمت الجامعة، معروف انه شغال في الجامعة، وبالتالي هيأثر على الجامعة. ودي الهدف من انشاء مجالس التأديب، الحفاظ على سرية وعلى خصوصية هذه الأماكن. فيبقى احنا كده لو احنا خلينا محاكمته أمام المحكمة التأديبية، يبقى احنا كده أثرنا على الجامعة اللي هو أساسا بيشتغل فيها. عشان كده ما استقر عليه القضاء الإداري أيضا وإفتاء الجمعية العمومية، ان في حالة نقل الموظف من جهة عمله الأصلية إلى جهة بيحكمها نظام تأديبي خاص بها Created with free اللي هي version for مجالس تأديب، non-commercial use. بينعقد الاختصاص التأديبي عن المخالفات التي ارتكبها قبل النقل لمين؟ للجهة المنقول إليها. ودي في ناس كتير أحيانا ما بتبقاش واخدة بالها منها. فزي ما قلنا كده، ان لو نقل احد اعضاء هيئه التدريس بالجامعه او احد اعضاء الهيئات القضائيه من وظيفته الى وظيفه اخرى بالكادر العام بقى، يعني هنا دي الحاله تانية بتفترض ان مثلا ممكن يبقى عضو هيئه قضائيه، المفروض ده بيحاكم امام مجلس تاديب داخل الهيئه القضائيه. هذا الموظف او هذا العضو الهيئه القضائيه ارتكب مخالفه ترتب عليها ان هو احيل لموظف إداري أو لعمل إداري، فنزعت عنه الصفة القضائية، أو عضو هيئة تدريس كان في الجامعة أحيل لموظف إداري. ما بيحصل كتير مثلا يبقى مدرس مساعد ما ياخدش الدكتوراه، يروحوا محولينه ما ياخدش الدكتوراه، يحولونه موظف إداري. كان الأول وهو في Created with الجامعة free version بياخدها for لمجلس non-commercial تأديب use. المعيدين والمدرسين المساعدين، بعد ما نقل لوظيفة إدارية لا، أصبح في هذه الحالة يخضع لقانون الخدمة المدنية وقانون العاملين المدنيين بالدولة. أيضا عضو الهيئة القضائية كان الأول قبل ما ترفع عنها أو تنزع عنه الصفة القضائية مثلا بسبب التأديب أو غيره، كان بيخضع لمجلس تأديب أعضاء الهيئة القضائية، نزعت عنه أصبح يخضع لقانون الخدمة المدنية عادي زيه زي غيره. في هذه الحالة لو ارتكب المخالفة وهو عضو هيئة تدريس بالنسبة للمعيدين أو معيد أو مدرس مساعد، ثم نقل لوظيفة إدارية، بيحاكم طبقا لقانون الخدمة المدنية. وفي هذه الحالة يطلع على طول محاكمته على فين؟ على المحكمة التأديبية في مجلس الدولة وليس في مجلس التأديب الخاص به، وكذلك عضو الهيئة القضائية. خلاص؟ طيب، Created with free version for non-commercial use. يبقى قلنا كده ان الاختصاص التأديبي للجهة اللي وقعت فيها المخالفة، وده يعتبر استثناء على الأصل اللي احنا تكلمنا عنه. خلاص؟ طيب، لو نقطة برضو أحيانا بتحصل في العمل، وأنا بحاول طبعا اديكوا الحاجات العملية وبركز عليها لانها المفروض يعني نكون فاهمينها كويس، سواء كنا محامين او موظفين في جهات قانونية او حتى طلبة، لازم نبقى عارفين الكلام ده. طيب لو انعقد في حالات تاني برضو احيانا Created with free version for non-commercial use. اذا نقل العامل لمكان اخر بينشأ له في هذا المكان مركز قانوني جديد يختلف عن المركز القانوني الاول، وبالتالي تكون الجهة صاحبة الولاية الجديدة هي التي تختص بتأديبه وليس الجهة التي كان فيها وكان يعمل بها حتى ولو وقعت المخالفة في الجهة الأولى. خلاص، وده الكلام ده بقى برضو الجمعية العمومية للفتوى والتشريع انتهى الرأي بتاعها عند نقل، انه عند نقل او تعيين احد الموظفين في الوظائف اللي بتنظم احكام التأديب فيها قوانين خاصة لوظيفة من Created الكادر with free العام version for او non-commercial وظائف use. القطاع العام او وظيفة اخرى ينظمها قانون اخر، خلاص في هذه الحالة بينعقد الاختصاص بالتأديب عن المخالفات التي ارتكبها العاملون في جهاتهم الاولى للسلطة التأديبية المختصة في الجهات المنقولين إليها أو المعينين بها. دي مثال أو فتوى أفتى بها مجلس الدولة وما زال بيفتي بها حتى الآن. خلاص، النظام التأديبي برضو حتى بنتعرض لها أيضا. ما هو النظام التأديبي المختص في الحالات التي ينقل فيها الموظف من Created with free version for أو non-commercial إلى use. أو جهة ينظم التأديب فيها تشريع خاص؟ في هذه الحالة الموظف إذا نقل قبل مساءلته إلى وظيفة أو جهة أخرى لها قانون خاص بها حتى ولو حتى قطاع خاص، يبقى الجهة الأخيرة هي التي تقوم بتأديبه ويخضع التأديب كله بقى، مش جزء منه، يخضع التأديب كله في هذه الحالة لهذه الجهة. العامل طبعا المنتدب أو المعار احنا اتكلمنا عنه، قلنا برضه ما هي الجهة المختصة بالعامل المنتدب أو المعار أو الموظف المنتدب أو المعار؟ عندنا قاعدة عامة، هو انعقاد الاختصاص التأديبي للجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف. الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف. خلاص؟ Created with free version for في non-commercial use. حالات استثناء بيفضل الاختصاص فيها للجهة الأصلية، يعني برضو لازم ناخد بالنا من الحتة دي. عندنا قاعدة عامة لما يكون عندي موظف معار أو منتدب، القاعدة العامة أو الأصل هي انعقاد الاختصاص التأديبي لمين؟ للجهة المنتدب إليها أو المعار إليها الموظف. دي مش مستاهلة كلام، ده كأصل عام، ولكن هذا الأصل العام بيرد عليه بعض الاستثناءات لخصوصيات معينة لاحظها المشرع أو قررها المشرع، فقال لك في هذه الحالة بي بي بي يعني بيبقى الاختصاص منعقدا للجهة المعار منها أو الإيه أو المنتدب منها. معايا؟ طيب Created with free version for واحد non-commercial يسأل، use. طيب لو واحد انتدب أو أعير لمهمة وقتية، يعني ايه لمهمة وقتية؟ يعني مثلا واحد شغال في مكان وبعدين راحوا بعتوه مهمة وقتية لمدة 2 3 شهر في المكان ده، وبعدين رجع تاني لمكانه الأصلي بعد انتهاء المهم. في هذه الحالة ارتكب، أو في هذه الأثناء ارتكب مخالفة في خلال المدة الوقتية البسيطة دي ورجع. اللي يحاكمه مين في هذه الحالة، أو ما هي السلطة المختصة بمحاكمته أو تأديبه؟ هل الجهة الأصلية اللي كان فيها ورجع لها تاني رغم أن المخالفة وقعت أثناء مدة ال3 شهور اللي كان في مهمة فيهم؟ هل في هذه الحالة بينعقد للجهة اللي كان شغال فيها، ولا الجهة العمل عمل جهة عمله الأصلية؟ Created with free version for هنا في non-commercial الحالة use. دي القاعدة عشان نبقى عارفين، ينعقد الاختصاص في هذه الحالة للجهة المنتدب إليها العامل ولو كان الندب لمهمة وقتية لهذه الجهة، ولو كان منتدب لمهمة وقتية. يعني طالما وقعت المخالفة في الجهة المنتدب إليها ولو مهمة وقتية، يبقى الجهة المنتدب إليها هي اللي تحاكمه وهي المختصة تأديبيا بمحاكمته. خلاص، وده اللي برضو قضى به المحكمة الإدارية العليا أو المحكمة التأديبية. قالت إن كانت الوقاعة بتاعتها إن كانت وزارة المالية كانت طرحت مناقصة عامة لشراء بعض الحاجات، وبعدين ندبت 2 من الموظفين من التربية والتعليم كخبراء فنيين عشان يفحصوا الحالات الآلات الكاتبة والحاجات والكلام ده كله. وهم الخبراء دول رغم إن هم منتدبين من التربية Created with والتعليم free لوزارة version for المالية عشان non-commercial يفحصوا use. الحاجات اللي جت دي، ارتكبوا مخالفات، يعني كتبوا تقارير مش سليمة وإن الحاجة مطابقة وهي مش مطابقة. المهم كشفوا الموضوع وحيلوا للتحقيق واتحالوا للمحاكمة في هذه الحالة. لما حالوهم للمحاكمة، حالوهم فين؟ هما في الحالة دي كانوا فين؟ هما منتدبين، هما أساسا في التربية والتعليم ومنتدبين لوزارة المالية. لما أحالوهم للمحاكمة، أحالوهم أمام المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم باعتبارهم إن هما شغالين في التربية والتعليم. عملت إيه المحكمة؟ المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوة، وأمرت بإحالتها للمحكمة التأديبية لوزارة المالية اللي كانوا منتدبين إليها أثناء أداء المهمة. خلاص، يبقى ده كلام واضح وصريح إن في حالة ندب. وطبعا اللي بينطبق على الندب في الغالب ينطبق على الإعارة، في الغالب ينطبق على، Created with إلا في free حالات version for استثنائية non-commercial نشوفها use. دلوقتي. يبقى ده بالنسبة للندب. طب بالنسبة للإعارة، العامل المنتدب قال لك إن خضوع العامل للسلطة التأديبية للجهة المعار إليها أو المنتدب إليها، احنا قلنا ده الأصل اللي احنا اتكلمنا فيه، ده نتيجة طبيعية ولازمة. ليه؟ لأنه يخضع للإجراءات المعمول بها في هذه الجهة، خاصة إنه بيؤدي عمله لصالح هذه الجهة. تمام، ولكن ده إذا كان هذا هو الأصل، إلا إن هناك حالات استثنائية لا يطبق عليها هذا الأصل، وإنما يختص بمحاكمة المعار الجهة المعار منها وليس المعار إليها. خلاص، الأحوال بقى زي إيه الحالات دي؟ Created with free version for non-commercial use. ناخد نقطة برضو عشان ما نعدهاش. حالات الإعارة والكلام ده كله بتختص به الجهة اللي احنا قلنا الجهة المنتدب إليها، ولكن مع الأخذ في الاعتبار إن ممكن الجهة المعار إليها تنهي خدمته. في بعض الأحوال الاستثنائية بيظل الاختصاص التأديبي للجهة الأصلية اللي منتدب منها الموظف أو المعار منها. زي إيه؟ نفهم في الحالات دي. قال لك إذا كانت المخالفة سابقة على الندب أو الإعارة. المخالفة سابقة على الندب، يعني هو وقعت منه مخالفة قبل أن ينتدب أو يعار، وبعدين جه أعير، وبعدين قرروا إن هو يحولوه للمحاكمة التأديبية. في الحالة دي المخالفة وقعت قبل الإعار أو قبل الندب، ليس من المنطقي Created إن with أقول free إن version الجهة for المعار إليها non-commercial use. والمنتدب إليها هي اللي تحاكمه، وإنما المنطقي جدا إن اللي تحاكمه الجهة المعار منها أو المنتدب منها. الحالة التانية إذا كان العامل المنتدب أو المعار ممن يخضعون في تأديبهم لقوانين خاصة، زي إيه؟ يعني في مثلا أعضاء الهيئات القضائية، ممكن مستشار مثلا في هيئة قضائية أو عضو هيئة قضائية يعار، سواء كانت إعارة داخلية أو إعارة خارجية، والإعارة هنا بتبقى كل الوقت. يعار مثلا أو ينتدب انتداب كلي مستشار قانوني في وزارة، وبعدين تحصل منه مخالفات أثناء هذه الحالة. طبعا في هذه الحالة من ضمن الحالات الاستثنائية، هذا الشخص اللي تحاكمه جهة عمله الأصلية اللي هي المعار منها أو المنتدب منها، أو سافر بره وأثناء وجوده في دولة بره ارتكب مخالفات، نقول إن الجهة اللي بره هي اللي تحاكمه، لا، جهة عمله حتى لو حكم بره لكن جهة عمله الأصلية هي المختصة بمحاكمته في هذه Created with الحالة. free version for المعار non-commercial لجهة use. أجنبية أو أهلية، لو واحد زي ما قلنا كده معار في دولة تانية ولا جامعة خاصة ولا غيره، يبقى المهم إن الجهة المنتدب الجهة الأصلية بتاعته هي اللي تعاقبه في هذه الحالة. مديره ورؤساء ووكلاء الحسابات بالوزارات فيما يتعلق بالمخالفات الفنية أو المالية، دول أساسا يعني مثلا تجد مراقب مالي في الجامعة، مراقب مالي في وزارة الصحة، مراقب مالي في أي وزارة الشباب والرياضة، ده أساسا هو مراقب مالي، لكن جهة عمله الأصلية فين؟ هي وزارة المالية. فإذا ارتكب مخالفة وحصلت منه مخالفات أثناء وجوده في العمل اللي هو بيمارس فيه أعمال الرقابة، في هذه الحالة اللي حاكمه رئيس مجالس تأديب الجامعات ولا تحاكمه جهة عمله الأصلية؟ قال لك تحاكمه جهة عمله الأصلية. دي يعني إيه حاجات لازم ناخد بالنا منها، حالات الإعارات وحالات الانتدابات Created with free طبعا version for بتحدث كتير non-commercial use. وبيحصل فيها لبس جامد، ولكن مهم جدا إن احنا نحط النقاط على الحروف في هذه الحالة. وطبعا كل واحدة لها شروطها ولها حالاتها اللي برضو تضمنها التفسير وتضمنها القانون. خلاص، آخر حاجة في حالة الاختصاص التأديبي، في حالة جمع العامل بين أكثر من وظيفة، زي الكلام ده، في واحد بيشتغل وظيفتين، ايوه في واحد بيشتغل وظيفتين احيانا بيجمع العامل بين اكثر من وظيفه. ازاي؟ في زي مثلا واحد يكون عنده شغال في الصبح في مكان وبعد الظهر شغال في مكان تاني. هنا في هذه الحاله احيانا في بعض الجهات بتجيز للموظفين لديها انه يؤدي عمل مسائي وبتدي له موافقه على كده وبيشتغل، Created أو with free بيبقى version for مثلا في non-commercial جهة use. عمله الأصلية وبالإضافة للعمل الأصلي منتدب انتداب بالإضافة للعمل، وحصل منه إخلال بوظيفته. ممكن يحصل الإخلال بالوظيفة، طيب إخلاله بوظيفته مثلا اللي في العمل الأصلي، ما هو بالطبيعي هيترتب عليه إخلال بوظيفته في العمل التاني، لأن هو الموظف واحد، والفعل المشين أو الجريمة التأديبية احنا قلنا ممكن الموظف يحاكم عليها اثناء وظيفته او حتى خارج الوظيفه، فما بالك لما يكون شغال في مكانين ويحصل منه مخالفه. في هذه الحاله بالتاكيد المخالفه تعتبر مخالفتين، مخالفه بالنسبه للعمل الاولاني وايضا مخالفه بالنسبه للعمل الثاني. في هذه الحاله ايه الجهه المختصه بتاديبه؟ اي من الجهات الخاصه بتاديبه؟ قال لك برضه المستقر عليه إنه إذا جمع العامل بين أكثر من وظيفة بالمخالفة للقانون فإن الاختصاص التأديبي Created with ينعقد free version لكل for جهة non-commercial use. يشغل فيها وظيفة ما. خلاص، ولكن مع الأخذ في الاعتبار الكلمة اللي اتكلمنا عنها والنقطة اللي اتكلمنا عنها، إن إذا شكل الفعل جريمة واحدة دون زيادة أو نقص فمش هيعاقب عن الفعل مرتين. بمعنى إذا عوقب عن واحد وذات الفعل بالظبط مش هيعاقب عنه في المكان التاني، لأن هنا لا يجوز معاقبة الشخص عن الفعل الواحد مرتين. لكن أنا اللي يهمني ما هي الجهة المختصة بتأديبه في هذه الحالة؟ هل الجهة المختصة بتأديبه الأولى ولا التانية؟ المستقر عليه إن لأي من الجهتين محاكمته، يعني نتحاكم قدام الجهة الأولى صح ونتحاكم قدام الجهة التانية صح في هذه الحالة، ولكن إذا عوقب أمام إحداهما لا يعاقب أمام الأخرى، لأن هنصطدم بقاعدة عدم جواز توقيع جزاء على الموظف مرتين. العبرة Created with free لكن version for لو non-commercial ارتكب use. فعل في الأولى وفعل مخالف في الثانية، يعني مثلا ارتشى في إحدى الوظائف منه ثم ارتكب مخالفات مثلا إدارية أو إهدار مال عام في الجهة الثانية، أصبحت الواقعتين مختلفتين أو الجريمتين مختلفتين. في هذه الحالة يحاكم أمام كل واحدة، وهنا لا يعتبر جمع، أو لا يعتبر جمع بين العقوبتين، ولا يعتبر مجازاة عن فعل واحد مرتين، طالما أن الجريمتين اختلفوا وكل واحدة منهم اختلف توصيفها عن التانية. يبقى في هذه الحالة إن الجهة، نقول الجهة اللي وقعت فيها المخالفة طبعا، هي إذا كانت مخالفة واحدة يبقى الجهة اللي وقعت فيها المخالفة، أما إذا كانوا مخالفتين في جهتين في هذه الحالة يعتبر إخلال منه بواجبات الوظيفة في كل من الجهتين، ويمكن معاقبته أمام الجهتين، وفي هذه الحالة لا Created with نعتبر free version أمام for non-commercial ازدواج use. في توقيع الجزاء. ده كل اللي احنا اتكلمنا فيه في هذه المحاضرة، اللي هو ركن الاختصاص التأديبي والسلطات التأديبية وكيفية محاكمة، أو ما هو الاختصاص التأديبي لكل جهة من الجهات اللي متوقع دائما أن يمر بها الموظف العام أثناء حياته الوظيفية. وإن شاء الله نكمل في المحاضرات السابقة، ونتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Created with free version for non-commercial use.